الأصل الثاني من الأصول الثلاثة وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه دين الإسلام أو إن شئت فقل الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. ثلاث أشياء: الاستسلام لله بالتوحيد أي بأن يستسلم العبد لربه استسلاما شرعيا، وذلك بتوحيد الله عز وجل. وهذا الإسلام هو الذي يحمد عليه العبد ويثاب عليه. وأما الاستسلام القدري فإنه لا حيلة للإنسان فيه. قال الله تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. الاستسلام له بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، الانقياد لله عز وجل بطاعته، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه، لأن الطاعة نوعان: طاعة في الأمر وهو فعله، وطاعة في النهي وهو تركه. والخلوص من الشرك يعني التنقية، أن ينقي الإنسان دينه من الشرك بالله، لأن الشرك ينافي التوحيد. قال الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. ثم بين المؤلف رحمه الله أن الدين الإسلامي أو أن دين الإسلام هو الإسلام والإيمان والإحسان، وأن لكل مرتبة منها أركانا. ودليل هذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين جاء جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، فبين النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك وقال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.